أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول بأن عنده سفر في هذه الأيام مرافق مع أخيه المريض مرض مزمن للعلاج في الخارج. يقول بأنني قرأت أن أجمع وأقصر ما دمت في سفري مع أخي المريض، فما الضابط في ذلك؟ لا يا أخي، إذا نويت إقامة طويلة فإنك لا تجمع ولا تقصر، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها تماما بلا قصر لأنك مقيم. إنما إذا كنت تعرف أن الإقامة 4 أيام فأقل فلك القصر. نعم.